الأصحاح الخامس. وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقالا لفرعون: هكذا يقول الرب إله إسرائيل: أطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. فقال فرعون: من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. فقالا: إله العبرانيين قد التقانا، فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف. فقال لهما ملك مصر: لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ اذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون: هو ذا الآن شعب الأرض كثير، وأنتما تريحانهم من أثقالهم. فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخر الشعب ومدبره قائلا: لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس، ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم. ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم، لا تنقصوا منه، فإنهم متكاسلون، لذلك يصرخون قائلين: نذهب ونذبح لإلهنا، ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا إلى كلام الكذب. فخرج مسخر الشعب ومدبروه وكلموا الشعب قائلين: هكذا يقول فرعون: لست أعطيكم تبنا، اذهبوا أنتم وخذوا لأنفسكم تبنا من حيث تجدون، إنه لا ينقص من عملكم شيء. فتفرق الشعب في كل أرض مصر ليجمعوا قشا عوضا عن التبن. وكان المسخرون يعجلونهم قائلين: كملوا أعمالكم أمر كل يوم بيومه كما كان حينما كان التبن. فضرب مدبر بني إسرائيل الذين أقامهم عليهم مسخر فرعون، وقيل لهم: لماذا لم تكملوا فريضتكم من صنع اللبن أمس واليوم كالأمس وأول من أمس؟ فأتى مدبر بني إسرائيل وصرخوا إلى فرعون قائلين: لماذا تفعل هكذا بعبيدك؟ التبن ليس يعطى لعبيدك، واللبن يقولون لنصنعه، وهو ذا عبيدك مضروبون، وقد أخطأ شعبك. فقال: متكاسلون أنتم متكاسلون، لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب، فالآن اذهبوا اعملوا، وتبن لا يعطى لكم، ومقدار اللبن تقدمونه. فرأى مدبر بني إسرائيل أنفسهم في بلية، إذ قيل لهم: لا تنقصوا من لبنكم أمر كل يوم بيومه. وصادفوا موسى وهارون واقفين للقائهم حين خرجوا من لدن فرعون، فقالوا لهما: ينظر الرب إليكما ويقضي، لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده، حتى تعطيا سيفا في أيديهم ليقتلونا. فرجع موسى إلى الرب وقال: يا سيد، لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء إلى هذا الشعب، وأنت لم تخلص شعبك.